بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما هو مقرر بإذن الله تعالى، نشرع الليلة في شرح مختصر من مختصرات متون العقيدة لإمام من أئمة السلف المتقدمين. وهذا المتن المختصر هو يعرف ب أصول السنة، يعرف بأصول السنة، وصاحبه هو الإمام الحميدي. الإمام الحميدي هو إمام من الأئمة المتقدمين في الحديث والفقه، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى، وكنيته أبو بكر القرشي الأسدي، ويعرف لأن طبعا كان يعني كنيته كما قلنا كنيته أبو بكر، وهو طبعا مكي، وصاحبه طبعا له كتاب مشهور وهو كتاب المسند، أسند فيه جملة من الأحاديث عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ العلم عن جماعة من كبار العلماء وأئمة السلف، منهم الإمام الشافعي، أخذ عن الإمام الشافعي وكذلك عن وكيع، وأيضا طبعا من أخذ عنه ومن أجل من أخذ عنه بل أكثر في الأخذ عنه الإمام سفيان بن عيينة، وكذلك أخذ عن فضيل بن عياض وعن غيرهم، وممن حدث عنه وروى عنه أيضا جماعة من الأئمة، منهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، وكذلك أخذ عنه محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وأخذ عنه أيضا أبو حاتم الرازي، وأخذ عنه أبو زرع الرازي، وكثير طبعا من أئمة الحديث وكثير من العلماء قد أخذوا عن الإمام الحميدي. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 1920. فنشرع بإذن الله تعالى. قال هنا: السنة عندنا. هذا كما قلنا المتن، أو هذا هي رسالة مختصرة ذكر فيها الإمام الحميدي بعض ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وبمسائل السنة. وتعبيره طبعا بالسنة هذا تعبير قد استعمله غير واحد من الأئمة المتقدمين، منهم شيخه سفيان بن عيينة، وكذلك استعمل هذا اللفظ إمام أحمد، وطبعا عنده طبعا أيضا رسالة اسمها أصول السنة، وقال فيها أصول السنة عندنا إلى آخره. فاستعمال لفظ السنة يعني كان مشهورا عند المتقدمين من الأئمة، يستعملونه لعلم العقيدة، فهو مصطلح من المصطلحات التي استعملت في علم العقيدة، كما يطلق عليه أيضا بأنه علم أصول الدين، ويطلق عليه أيضا التوحيد، وألفت كتب بهذه الأسماء. كذلك السنة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل عنده كتاب طبعا مسمى بكتاب السنة، وهكذا. والسنة في الأصل في اللغة بمعنى الطريقة، وتطلق على الطريق الحسنة تطلق على الطريقة الحسنة وعلى الطريقة السيئة. وقد جاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة، وجاء فيه أيضا: من سن في الإسلام سنة سيئة. لكن بعض علماء اللغة ذكر أنها طبعا يعني أصبحت تطلق على الطريقة الحسنة، إذا قيل سنة فيراد بها الطريقة الحسنة. على كل، فالسنة عموما هي الطريق والطريقة، قد تكون حسنة وقد تكون سيئة بحسب موافقتها للشرع. و سميت العقيدة بالسنة لأن من أصول الاستدلال في العقائد وفي الدين عموما هي السنة. السنة من أصول الاستدلال، يستدل بالسنة يعني في مسائل الدين، يستدل عليها بماذا؟ بالسنة، بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة هي كما نقول هي الأصل الثاني. الأصل الأول هو الكتاب، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف في حجية السنة، ولا خلاف في أن السنة يعني هي وحي من الله تعالى، وأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك يعني كما أمر الله تعالى به. نعم، في طريقته ثبوت السنة، طريقه إثبات السنة يختلف عن طريقه إثبات القرآن، وهذا طبعا أمر معلوم مبسوط في يعني في العلوم الأخرى. وعلى كل، ذكرت سابقا أن السنة قد تكون من قد تكون متواترة، وقد تكون من الآحاد، قد تكون مشهورة، أو تكون طبعا يعني يكون الحديث غريبا، يكون الحديث عزيزا كما هو معلوم. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة على أن السنة ولو كانت يعني من الآحاد، ولو كانت لم تأتي بطريق التواتر، فهي حجة في العقائد، وذكرت هذا سابقا وبينته بأدلته وبشيء من أدلته في شرح القصيدة اللامية المنسوبة لابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل، إذن فالسنة هي أصل، وهي طبعا أصل لا بد من اتباعه ولا بد من الأخذ به، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، لأن مسائل العقيدة كما هو معلوم هي مسائل غيبية، وهذه لا بد فيها من توقيف، ولا يجوز فيها الاجتهاد، ولا ينبغي طبعا أن نستعمل فيها القياس والعقل، ولذلك لابد من الوقوف عند أدلة الكتاب والسنة، ولذلك جاءت السنة تبين جملة من العقائد، تؤكد جملة من العقائد التي في القرآن، جاءت تبينها وجاءت أيضا بتفصيلها، كما أنها جاءت بمسائل في الاعتقاد يعني لم تذكر في القرآن أو لم تذكر صريحة، مثلا كما يتعلق مثلا بمسألة الحوض أو بمسألة الصراط وهكذا. ومنها طبعا هناك مسائل أيضا في الصفات، وهناك في أسماء الله تعالى، هناك أسماء يعني لم ترد في الكتاب وردت بها السنة، هناك صفات كصفة النزول وردت في السنة ولم ترد في الكتاب وهكذا. إذن فالسنة حجة، ويعني إذن فعلم العقيدة هو علم السنة، وهو علم بالسنة، لأن هذه العقيدة تثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وافق اعتقاده اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة فهو قد وافق السنة وأخذ بالسنة. ولذلك نقول هذه عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة أهل البدع. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بطبيعة الحال تكون قد وافقت أيضا كتاب الله تعالى، فهذا إذن أمر واضح وبين. ولذلك إذا قلنا طبعا التوحيد سنة، هنا لا نريد بالسنة المصطلح، لا نريد بالسنة المصطلحة الفقهية، السنة عندنا فرض وسنة يقابل الفرض، لا، هذه طبعا هناك مصطلحات يختلف استعماله، ومصطلح السنة عند المحدثين أشمل من مصطلح السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء وهكذا. لكن نقول إذا قلنا التوحيد سنة، ورؤية الله سنة ومن السنة، والقول بعدم خلق القرآن وبأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا سنة، أي بمعنى أنه طبعا هذه هي عقيدة صحيحة سليمة دلت عليها السنة، إذن هذا هو. فقال السنة عندنا، أي عند من؟ عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث الذين طبعا اتبعوا نصوص الكتاب والسنة ولم يتجاوزوا علم الكتاب والسنة في إثبات عقائدهم وفي تثبيت توحيدهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما من سلك طريقة المتكلمين أو سلك طريقة الفلاسفة في إثبات العقائد فهذا قد ضل وقد أضل، وهذا كما هو معلوم يعني ضل فيه جماعة من الفرق باتباع قواعد كلامية خالفت نصوص الشرع، وقدموا يعني عقولهم، الله أعلم يعني عقل من، كل واحد منهم له عقل، وبذلك طبعا قدموا عقولهم على أدلة الكتاب والسنة وعلى النصوص الشرعية، فضلوا بذلك في أبواب كثيرة، وهم يختلفون في الضلال والإضلال، لأن اسم المتكلمين في حقيقة الأمر ليس مقتصرا فقط على الجهمية والمعتزلة. نعم، المعتزلة خاصة هم رؤوس المتكلمين، وطبعا يعني مذهب المعتزلة قريب جدا من مذهب الفلاسفة في نفي صفات الله تعالى. وإذا قرأت لابن سينا ولغيره من الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام والإسلام منهم براء، وقرأت للمعتزلة أيضا في نفي الصفات، فيعني المذهب متشابه، مذهبهم يعني تقريبا واحد. نعم، وكذلك كما قلنا هذا لا يدخل فيه فقط المعتزلة والجهمية، بل كذلك طبعا هو قد أخذ به يعني أفراقهم من الأشاعرة والماتريدية، وكذلك طبعا الخوارج طبعا كالإباضية إلى يومنا هذا، فهم طبعا يعتمدون يعني على الكلام وعلى علم الكلام، وكذلك الشيعة يعني طائفة كبيرة منهم طبعا يأخذون بعلم الكلام ويعني برسائله ويعني في كتبهم طبعا ينصون على هذه القواعد وهذه الأدلة الكلامية. ولا شك طبعا أن طائفة الكلام ليسوا طبعا من أهل السنة والجماعة للبدع التي أحدثوها في العقائد. نعم، فأهل السنة والجماعة هم الذين تبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد بأن وافقوا قوله، لم يتجاوزوا نصوص الكتاب من الآيات، ولم يتجاوزوا أيضا نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن يؤمن الرجل، السنة عندنا أن يؤمن بالرجل، السنة مبتدأ خبرها يعني أن يؤمن الرجل، أن يؤمن الرجل بالقدر. قوله الرجل لا مفهوم له، لأن الإيمان بالسنة ولأن وجوب الاعتقاد عام للذكور وللإناث، فلا مفهوم لقوله يعني الرجل، أن يؤمن الرجل وأن تؤمن المرأة أيضا. فالرجال والنساء الأصل أنهم طبعا متساوون في الأحكام الشرعية في الفرعيات والعمليات، هذا واضح، ولا خلاف بين العلماء في أن العقائد لا فرق في ذلك بين المرأة، بين الأنثى والذكر، النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا أصل إلا ما استثناه الدليل. أما في العقائد فلا توجد عقيدة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، والعكس لا، طبعا يعني التوحيد واجب على الرجال وعلى الذكور وعلى الإناث، على كل طبعا المكلفين لا إشكال في هذا. إذن لا مفهوم لقوله الرجل. أن يؤمن بالقدر خيره وشره، أن يؤمن بماذا؟ أن يؤمن بالقدر خيره وشره. القدر والقدر يجوز كلاهما طبعا بفتح الدال وبإسكان الدال، وهو في الأصل طبعا مصدر، يطلق طبعا هو في الأصل مصدر. وطبعا يعني القدر كما نص جماعة من العلماء له أربعة مراتب نذكرها بإذن الله تعالى قريبا، لكن عموما يعني القدر هو ما قدره الله تعالى على ما فسر به طبعا بعض أهل اللغة في عند ذكر طبعا يعني القدر في معاجمهم بأنه ما قدره الله تعالى، وهو طبعا يعني يقال طبعا في اللغة قدر الشيء بمعنى ماذا؟ بمعنى مبلغه، بمعنى مبلغه. وقدر الله وقدره كما قلنا، قدر الله وقدره بإسكان الدال وبفتحها كلاهما واحد، وما والقدر والقدر كما قلنا هو ما يقدره الله عز وجل من القضاء. نعم، والقدر طبعا هو يعني عموما في لو أردنا أن نعرفه، بعض مثلا ذكر في تعريف القدر بأنه علم الله تعالى، علم الله تعالى مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أنه أوجدها سبحانه وتعالى على ما سبق في علمه إلى آخره. طبعا يعني هذا يعني فيه يعني تعريف للقدر بذكر بعض مراتبه كمرتبة العلم وكمرتبة الإيجاد، وهي طبعا مرتبة الخلق، وكذلك طبعا فيه إشارة إلى مرتبة العلم. وعموما كل محدث طبعا هو يعني صادر، يعني كل مخلوق صادر عن قدرة الباري سبحانه وتعالى وعن علمه. وقد ابن القيم في نونيته ذكر قال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. ولذلك الإيمان بالقدر يعني متعلق بماذا؟ بتوحيد الله تعالى، ومتعلق بربوبية الله تعالى، وهو أيضا يعني متعلق أيضا بصفات الله تعالى وبأسمائه، فمن صفات الله تعالى القدرة، ومن أسماء الله تعالى القدير. لذلك طبعا كان الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان كما ورد في حديث جبريل. وأدلة الإيمان بالقدر طبعا كما قلنا هو ركن من الأركان، واتفق أهل السنة والجماعة واتفق السلف الصالح على الإيمان بالقدر، وشددوا وغلظوا على من أنكر ذلك من القدرية، غلاتهم الذين أنكروا مراتب القدر الأربعة، وطبعا منهم من أنكر مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وقالوا أن العبد ويخلق فعل نفسه إلى آخره، طبعا من الأقوال الضالة ومن الأقوال المبتدعة في هذا الباب. أما السلف فقد اتفقوا على ذلك، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القدر طبعا على إثبات القدر، وأن الله تعالى يعني يقدر كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل فعله وقبل وقوعه، فلم يحدث له علم سبحانه وتعالى، ولم يعلم بالأشياء بعد وقوعه كما يقول كما يقول الفلاسفة وغيرهم طبعا من أهل الإلحاد والمروق. وذكر طبعا غير واحد الإجماع على إثبات القدر كالإمام الأجري وكابن عبد البر، ذكروا إجماع السلف وذكروا إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات القدر، وأدلته كثيرة طبعا في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن المشركين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا واضح، أي خلقنا هذه كل شيء، خلقناه كل شيء، طبعا هذا يفيد العموم كما هو معلوم، لا يخرج شيء عن قدر الله تعالى، فهو كل شيء مقدور، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ويعني قد استدل بهذه الآية كثير من الأئمة على إثبات القدر، ومنها ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله، وأمر الله، أمر الله، أمر الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند الأصوليين يعم. إذن فما شاء الله كان، وما شاء وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وكذلك يستدل بقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويعني الأدلة كثيرة طبعا في هذا الباب في إثبات الإيمان بالقدر. وأما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على إثبات القدر وعلى إثبات الإيمان بهذا الركن العظيم، فمن ذلك طبعا حديث جبريل، فإنه طبعا في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا طبعا ما ذكره هنا الحميدي، فقال: بالقدر خيره وشره، أي بالقدر خيره وشره. طبعا من جهة تقدير الله، فكل ما يقدره الله تعالى هو طبعا خير، ويعني هذا كله متفق عليه وهذا أمر واضح. فما يقدره الباري سبحانه وتعالى، تقديره سبحانه وتعالى وفعله سبحانه وتعالى وهو التقدير، هذا كله خير، هذا كله خير. أما بالنسبة إلى العبد، فمنه طبعا ما يكون خيرا، ومنه ما يكون شرا، وفي الشر طبعا ابتلاء وفتنة ومحنة. فهذا يعني لابد طبعا للعبد أن يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أن الله تعالى يعني فعل ذلك، يعني أن ذلك طبعا بقدر الله، وأن الله تعالى خلقه. لا يقول: لا، هذا طبعا ما هو خير بالنسبة لي خلقه الله، وما هو شر بالنسبة لي لم يخلقه الله. لا، هذا طبعا عقيدة أهل البدع وعقيدة الضالين المضلين عن طريق أهل السنة والجماعة. لا، بل كل شيء خلقه الله تعالى. الله تعالى خلق الخير وخلق الشر، الله تعالى خلق الطاعات والإيمان، وخلق خلق الطاعات وخلق المعاصي وخلق الكفر، فكل ذلك خلقه الله تعالى، وكل ذلك قدره سبحانه وتعالى، وكل ذلك طبعا بقضاء وقدر من الله تعالى، مع أنه طبعا من الجهة الشرعية قد أمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفر والعصيان. ففرق طبعا بين الإرادة القدرية والإرادة ما يسمى بالإرادة القدرية الكونية، وبين طبعا الإرادة الشرعية. فهذا طبعا يعني أمر يعني بين وواضح أنه هناك طبعا فرق بين الأمرين، بين القضاء الشرعي وبين القضاء القدري. فالقضاء الشرعي قد يكون طبعا يعني القضاء الشرعي طبعا لا يكون إلا محبوبا إلى الله تعالى، وهو مأمور به ونحن أمرنا بفعله. أما القضاء طبعا يعني الكوني، يعني فهذا طبعا يعني لا يعني قد لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، يعني كالقضاء بكفر مثلا بكفر أبي لهب وكفر أبي طالب وفرعون وهكذا. فهذا يعني قضاء، وهذا يعني قضاء قدري، وهذا يعني ما قضاه الله تعالى وشاءه قدرا. أما في جهة الأمر الشرعي والقضاء الشرعي، فإنه قد أمر فرعون وأمر أبا لهب وأبا طالب بماذا؟ بالإيمان وبالطاعة. على كل، إذن في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا حلوه ومره جاءت في بعض روايات حديث جبريل كما عند ابن مندى، وذكر هنا قال حلوه ومره، هذا جاء طبعا في بعض الروايات كما قلنا عند ابن منده وعند ابن حبان ايضا في حديث جبريل، وايضا جاء عند ابن ماجه في حديث في طبعا الايمان بالاقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، لكن طبعا في هذا في حديث ابن ماجه فيه ضعف. على كل، كذلك من الأحاديث التي أثبتت طبعا إيمانها بالقدر ما ذكرته سابقا، طبعا في حدث لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخاصمه في القدر، فنزل قوله سبحانه وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث صحيح عند مسلم وأحمد، وأخرجه أخرجه مسلم كما قلنا، وجاء من طريق سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة. وكذلك طبعا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن عامر بن مسلم عن طاووس عن ابن عمر أنه قال ابن عمر عن ابن عمر طبعا عبد الله قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وكان في أول الحديث ذكر طاووس قال: أدركت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. هذا إثبات لقدر الله تعالى، أنه لم يخرج شيء عن قدر الله تعالى. وفيها طبعا أدلة، وفي هذه الأدلة رد على أهل البدع الذين ينكرون أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، وأنه يعني لا يقدر المعاصي. وهذا لا شك أنه ضلال وأضلال ومخالفة صريحة وواضحة لنصوص الكتاب والسنة. نعم، قال بعد ذلك: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإنما أخطأه، إلى آخره. القدر طبعا له أربع مراتب، له أربع مراتب يعني نص عليها العلماء، وهذه المراتب الأربعة هي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فالإيمان بالقدر يتضمن هذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله تعالى، والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تعالى لكل شيء في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله تعالى شاء وقدر كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لم يخرج شيء عن قدر الله تعالى. ولا كيف يعني يخرج، كيف يعني يقولون أن الله تعالى لم يقدر المعاصي؟ معنى هذا ومضمون هذا أنه وجد شيء في ملك الله، الله تعالى كما هو معلوم يعني بيده كل شيء، وهو يملك كل شيء سبحانه وتعالى. معنى هذا إذا وجدت المعصية، الله تعالى ماذا؟ الله تعالى وجد شيء في ملكه وهو لا يرضاه، وهو لم يقدره سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا لا يكون إلا من عاجز. أنت إذا كان عندك ملك وأحدث فيه امرؤ أو شخص شيئا ما وأفسده مثلا على سبيل المثال، وأنت طبعا لا تستطيع أن تغير، فهذا دليل على عجزك، فتعالى الله عن ذلك، وتعالى الله عن قول ماذا. فلا يكون شيء في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وفي هذا الكون وفي ملك الله تعالى إلا بإذنه وبمشيئته وبإرادته وبتقديره، فلا يخرج شيء عن قدر الله تعالى وعن مشيئته. والمرتبة الرابعة طبعا هي الإيمان بالخلق، بأن الله تعالى طبعا بأنه خالق كل شيء، كما جاءت والنصوص الشرعية الواضحة الصريحة بأن الله تعالى طبعا قد خلق كل شيء، فهو الخالق ولا خالق غيره. ولذلك طبعا يعني العلماء يعني أطلقوا على القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك طبعا لأن المجوس يقولون بإله الظلمة وإله النور كما هو معلوم، بإلهين وبخالقين. فكذلك القدرية طبعا لا يعني قولهم متضمن لماذا؟ لوجود خالقين وليس خالقين فقط. هم يرون الله تعالى طبعا هو خالق، ويرون طبعا أن العبد أيضا، وأن كل عبد خالق لفعل نفسه. فلذلك طبعا يعني سموا ب سماه العلماء بمجوس هذه الأمة من هذا الوجه. طبعا هناك أحاديث وردت في القدرية، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها لا تصح، ولا لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الذي يظهر الله أعلم في بعض الأحاديث طبعا التي وردت في المرجئة، وكذلك في القدرية مثلا في تسميتها طبعا في بعض الأحاديث، هذه طبعا الأحاديث فيها نظر والله تعالى أعلم، وذهب بعض أهل العلم لأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، إذن فهذه المراتب هي كما قلنا طبعا هي مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع مراتب. مرتبة العلم واضحة، فآيات واضحة وصريحة، وهذا طبعا معلوم بالفطرة والعقل، وأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، كما ومن أسمائه العليم، وهذه من صيغ المبالغة فعيل، ومن صيغ طبعا التكثير، وصف نفسه في غير آية من القرآن بأنه عالم الغيب والشهادة، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وفي قوله في سورة سبع: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وفي قوله في سورة الطلاق أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله تعالى إذن سعة علم الله، وهذا يعني لا يشك فيه طبعا يعني مؤمن، ولا يشك فيه عاقل، خلافا لما قال يقول من الفلاسفة وغيرهم يعلم الكليات والجزئيات، فهذا لا شك طبعا أنه يعني كفر وأنه مروق من الدين. نعم. وكذلك طبعا عندنا مرتبة يعني الكتابة، مرتبة الكتاب وهي طبعا المرتبة الثانية، وورد في ذلك طبعا يعني جملة طبعا من الأدلة الدالة على الكتابة وعلى هذه المرتبة، كقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ونعم وفي قوله طبعا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما في آخر الآية فقال ولا رطب، نعم في آخر الآية، نعم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وكثير طبعا من الأدلة من كتاب الله تعالى الدالة على هذه المرتبة، وهي كما قلنا وهي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. فأن الله تعالى، إن الله تعالى طبعا قد كتب يعني كل شيء سبحانه وتعالى، وكتبه طبعا يعني قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في بعض الحديث أن الله تعالى طبعا يعني قد يعني لما خلق الخلق يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة يعني خلق القلم وقال له اكتب، وطبعا كتب طبعا كل ما هو كان، كما جاء طبعا في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمرتبة الكتابة، وهذه الكتابة العامة وكتابة الله تعالى كل شيء في اللوح المحفوظ يعني أدلتها واضحة وصريحة من كتاب الله تعالى، ذكرنا بعضها، وكذلك كما قلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم وحديث بعبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عامر بن العاص، في طبعا كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة، وقال في ذلك طبعا وكان عرشه على الماء. وكذلك طبعا الإيمان طبعا بمشيئة الله تعالى الشاملة النافذة، فكما قلنا ما شاء الله كان، وما شاء طبعا لم يكن سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئة الباري سبحانه وتعالى، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فكل ما يقع طبعا إنما يقع بمشيئة الباري سبحانه وتعالى وبإرادته، لا يخرج شيء عن ذلك، لا يخرج شيء عن ذلك، ولا ينفي هذا طبعا أن يكون للمرء وللعبد مشيئة، فهذا يعني لا إشكال في ذلك، فللمرء طبعا مشيئة، ويعني كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فللعبد مشيئة وللعباد مشيئة، لكن طبعا مشيئتهم طبعا يعني تحت مشيئة الباري سبحانه وتعالى، إذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا كما قلنا لا يعني كالإيمان بالقدر والإيمان بمشيئة الله وبإرادته لا ينافي أن العبد مكلف، أصلا هو القدر سر من الأسرار، ونحن نقف فيه عندما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز ذلك بعقولنا وأوهامنا، وإذا هو سر من الأسرار فلا يجوز لك أن تعتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، لأنه لو فعل ذلك الذنب عليك وفعل ذلك تلك المعصية فعلت عليك لما رضيت بذلك، فلو قتل شخص أمك وأباك وأخاك وقال لك قدر الله وما شاء فعلنا، ولا شك أنه بتقدير الله تعالى، لكن لو احتج عليك بالقدر لما ارتضيت ذلك ولما قبلت هذا، كذلك أنت في ذنوبك ومعاصيك وآثامك لا ينبغي لك أن تحتج بالقدر، بل هو أمر غيبي أنت أصلا لا تعلم وتجهله، مع أنك طبعا هذا هو فعلك وأنت اخترت هذا الطريق، في أمور الدنيا تختار الطريقة الحسنة وتختار السبيل الآمنة في السفر مثلا وفي البحث عن أسباب الرزق، تأخذ طبعا وتبحث عن السبل والطرق، ثم أنت طبعا تترك ماذا؟ تترك السبيل الأبدية في الأمان وفي الفوز يوم القيامة. فيعني المرء لا شك أن من يحتج بالقدر هو طبعا متناقض في كثير من الأمور، مع أن طبعا هذه الأفعال هو يفعلها، الذي يصلي الصلاة هكذا طبعا في آيات الكتاب وفي أدلة السنة، هذه الأفعال، من الذي يصلي؟ أنت تصلي، من الذي يسرق؟ هذا يسرق، من الذي يشرب الخمر؟ العبد يشرب، إذن هنا لا، هذه الأفعال تنسب إليك، إذا أنت فاعلها أنت ستحاسب عليه. وإذا قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، إذن هذه الأفعال أنت طبعا كسبتها وأنت قمت بفعلها وأنت الذي صليت وأنت فعلت الطاعة، نعم كل ذلك بتوفيق من الله وبقدره وبمشيئته، والله تعالى خالق فعلك وخالق وهو الذي خلق الصلاة وخلق، وكذلك في الحرام أيضا الأمر نفسه. إذن نعم، ولمن طبعا بمرتبة الخلق هذه مرتبة أيضا واضحة، فالله تعالى طبعا خلق كل شيء، وهذا طبعا أمر لا يعني يشك فيه عاقل، الله خلقكم وما تعملون أي على قول طبعا خلقكم وخلق أعمالكم أيضا أعمالكم، وطبعا جاء في حديث أن الله تعالى أن الله يصنع كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، وهذا طبعا حديث قد ذكره البخاري في كتابه في كتاب خلق أفعال العباد، وكذلك طبعا ذكره ابن أبي عاصم في السنة، وطبعا حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال أن الله صنع ويصنع كل صانع وصنعته، فهذا دليل من جملة الأدلة أن الله تعالى هو خالق لأفعال العباد من خير أو شر من طاعات ومعاص، فكل هذا طبعا يعني من كل هذا من خلق الله تعالى، وعموم الأدلة الدالة على أن الله تعالى خالق تدخل ماذا تدخل يعني يدخل فيها خلق الله تعالى لأفعال العباد. ولذا لذلك طبعا قلنا أن للإيمان بالقدر علاقة بماذا؟ بربوبية الباري سبحانه وتعالى، وعلاقة طبعا يعني بكون الباري سبحانه وتعالى ربا وكونه طبعا، وكذلك لها علاقة طبعا ب وهذا الركن له علاقة بصفات الباري سبحانه وتعالى وبتوحيده عموما. ولذلك السلف أجمعوا واتفقوا على يعني كفر من أنكر القدر جملة وتفصيلا، ومن غلا منهم أو لا طبعا يسمونهم بغلاة القدرية. ولذلك ابن عمر لما في أصلا هو حديث جبريل من طريق ابن عمر طبعا عن أبيه، وهو طبعا حديث عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر، فيه طبعا يعني عن ابن عمر عن عمر، طبعا جاء أيضا من طريق أبي هريرة عن طريق أبي زرعة بن جرير عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم، لكن في حديث ابن عمر يعني سبب ذكر ابن عمر الحديث كان طبعا بسبب ظهور ماذا؟ بسبب ظهور معبد الجهني، هذا طبعا كان ظهر بالبصرة، وكان طبعا يعني ممن يعني يقرأ القرآن، وكان يعني يتكلم في القدر، وكان ينكر القدر، وكان يقول أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا إنكار منه للعلم الإلهي. ولذلك نص بعض السلف وجماعة من أن من أنكر منهم العلم الإلهي وعلم الله فهو يعني كافر بإنكاره، وهذا لا لا لا إشكال فيه ولا ريب فيه. لذلك طبعا اتفقوا على ماذا؟ يعني على إخراجهم طبعا من الملة، إخراج غلاة القدرية، على إخراج غلاة القدرية. أما بالنسبة طبعا لغير الغلاة منهم كما هو الحال طبعا في من يقول بعدم خلق أفعال العباد، فهذا طبعا يعني قد ضللهم السلف ويعني بدعوهم في هذه المسألة، وهي طبعا عقيدة جماعة من المعتزلة كما هو معلوم في كتب الفرق والمذاهب. نعم، قالوا يعني أن من أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعني هذا يعني هو الإيمان بقضاء الله تعالى والإيمان بقدر الباري سبحانه وتعالى، هذا هو طبعا أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني ما أصاب العبد من أمور ما أصابه وما أصابه من خير وما أصابه طبعا أيضا من شر، فكل ذلك طبعا يعني لم يكن ليخطئه، لأنه ماذا؟ لأنه قدره الله تعالى عليه، وهذا طبعا إذا من يعني تقدير الله تعالى، من تقدير الله تعالى العبد بأن قدر له يعني الخير له وقدر الشر، فهذا طبعا هو يعني قدره الله تعالى عليك، فلن يصيب غيرك بل سيصيبك أنت، فهذا إذا مشيئة الله تعالى وهذه قدرته سبحانه وتعالى. فيعني قال وأن ما أخطأ، وأن ما أخطأ العابد طبعا من خير أو شر لم يكن ليصيبه، لأن الله تعالى شاء ويعني قدر طبعا هذا يعني الأمر لكي يصيب غيرك، لكي يصيب به غيرك، فهو إذا لم يصبك إذن هو لن يصيبك ومهما فعلت. وهذا يعني يشير إليه طبعا حديث معروف، في حديث ابن عباس يا غلام نعم من يعلمك الكلمات، إذا سألت فاسأل، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا يعني مما جاء طبعا في الحديث، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد يعني قدره الله وكتبه الله عليك ولك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فكل ما كتبه الله تعالى لك فهو طبعا يعني سيأتيك وسيصيبك لا محالة، وكل ما لم يكتبه سبحانه وتعالى ولم يقدره لك فلن يصيبك. فإذن هذا هو جماع الإيمان بالقدر، جماع الإيمان بالقدر. وهذا طبعا ما ذكره هنا يعني أشار جاء يعني ذكره في حديث عند أحمد وحديث ابن الديلمي لما لقي أبي بن كعب فيعني سأله قال له طبعا بأنه قد وقع في نفسي شيء من القدر، فيعني قال له حدثني بشيء لعله أن يذهب عني هذا الشيء الذي وجدته في قلبي. فإنه قال طبعا يعني في هذا أبي قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. بعد ذلك قال له لو انفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. انظر هنا يعني هذا انظر عظمته. لذلك طبعا هذا الذي ذكره ايضا ابن عمر ليحيى بن يعمر ولحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ذكر له ما يتعلق بالذين تكلموا بالقدر وقالوا ان الامر انف ان الله تعالى يعلم الاشياء بعد وقوعها، فيعني حلف ابن عمر طبعا انه طبعا لن يعني يؤمنوا حتى ولا يتقبل الله تعالى منهم ولو انفقوا مثل جبل احد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. حتى يؤمن بماذا؟ حتى يؤمن بالقدر، لانه بإنكاره للعلم الإلهي طبعا وبإنكارهم لعلم الله تعالى بوقوع الأشياء قبل وقوعها، فهذا طبعا يعني إنكار منهم للقدر. ثم قال أبي لابن الديلمي وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا هو طبعا الكلام الذي نقله الحميدي هنا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك، على غير هذا الاعتقاد الذي فيه متضمن للإيمان بالقدر، فإن هذا القول منه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو الإيمان بالقدر. هذا الإيمان بالقدر بهذا طبعا يعني متضمن هذا لماذا؟ للقدر وللإيمان به. قال لدخلت النار، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار لأنك منكر والعياذ بالله ماذا به بالقدر. ثم قال له يعني ثم ذهب إلى حذيفة وما ذهب إلى ابن مسعود فذكر له مثل ما ذكر له أبي بن كعب. نعم قال وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن طبعا أن ذلك كله أن ما وقع لك من خير وشر وحلو ومر إلى آخره، أن كل ما وقع لك يعني منذ أن كنت طبعا في بطن أمك ومع خلقك وخرجت من بطن أمك وما كل فعل ونفس يعني قد تنفسته وقول قد قلته إلى أن كل ذلك بقدر، بل هي الكائنات هذه طبعا أيضا من العجموات والحيوانات وغير ذلك كلها طبعا بقدر الله تعالى وبمشيئته وبإرادته، لا يخرج شيء. هذه طبعا يعني نكر بعمومها الواضح البين، لا يخرج شيء عن قدر الله وعن مشيئته. ولذلك قال وأن ذلك كله من الخير والشر ومما أصابك يعني ومما لم يصبك بل أصاب غيرك فذلك هذا ماذا؟ فذلك هو قضاء الله تعالى، فذلك هو يعني قضاء من الله تعالى. هناك من فرق بين القضاء والقدر، هناك من لم يفرق. عموما المسألة هذه مسألة لفظية والخلاف فيها يعني ليس فيه يعني كبير فائدة، فعموما هناك من لم يفرق بين القضاء والقدر، يعني مثلا مذهب الفيلوسفات في قاموس المحيط على هذا، يعني لا فرق بين القضاء والقدر، يعني كلاهما طبعا بمعنى واحد. هناك من فرق وذكر أن القدر هو تقدير للشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. نعم وهذا يعني تفسير ويعني قول. وهناك من قال مثلا أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو كان يكون في الجزئيات، في جزئيات الأحكام وفي جزئيات الحكم وفي تفاصيله. وعلى كل كما قلنا يعني هذه مسألة لفظية، يعني ما الخلاف فيها هين وليست يعني الخلاف لفظي. عموما المهم طبعا أن يؤمن المرء وأن يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره بأركانه الأربعة التي ذكرناها وذكرنا شيئا من أدلتها ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.